فور صدور البيان المشترك لوزارة الدفاع عن أمن الدولة ووزارة أمن الشعب والدائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تتدفق بشدة من قلوب عاملين مشاعر الأعداء والروح إبادة العدو إزاء المجرمين الإرهابيين من الدرجة الخاصة الذين تبروا المكائد التي يغضب منها الجميع للمساس بحية قيادتنا العلى المكرمة، قال سون غوانغ هو نائب وزير الرياضة وبيغ وون تول رئيس المكتب للإدارة الحراجية العامة لوزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها، وكيم سونغ تول نائب رئيس لجنة الاقتصاد الريفي في مدينة بيونغيانغ، وكيم ميونغ سوك نائبة رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء، إن الحياة المكرمة والسعادة والمستقبل الباهر توجد لوجود حية القيادة العليا للثورة، مثلما توجد كل الأشياء في هذه الدنيا لوجود الشمس، وهذا إيمان منقوش في قلوب جميع أبناء شعبنا كالصلابة الصخر وحديث. ثم أكدوا على وجوب إعدام الخائن باك كون هي والتهمة لي بيونغ هو المدير السابق لوكالة المخابرات العميلة بحزم باسم الأمة، لأنها استماتت يائسة لإزالة هذا الإيمان. كما ذكر كيم تول الباحث في معهد دراسة القانون لأكاديمية العلوم الاجتماعية أثناء مقابلته مع الصحفيين، أن القانون الجنائي لجمهوريتنا ينص بجلاء على أن منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والحادفة إلى حية قيادتنا العليا والمنضمين إليها ومحرديها هم جميعا عرضة للتعوى الجنائية حسب قانون الجمهورية بغض النظر عن جنسيتهم، ولا يتطبق حق التقادم في الجرائم من هذا النوع، وطالب بشدة بإصدار الحكم بالإعدام الفوري على القتلة الخائنة باك كون هي والتهمة لي بيونغ هو المدير السابق لوكالة المخابرات العميلة، وذلك باسم القانون الجنائي لجمهوريتنا وباسم العدالة والضمير.